آمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. تقدم الكلام عن شروط الوجوب للحج، وختمنا الدرس أمس بذكر مسألة الحوائج الأصلية والنفقات الشرعية، وأن الإنسان ذكرنا ما نص عليه أهل العلم من أن الإنسان يجب عليه أو لا يجب عليه الحج إذا لم يكن عنده الحوائج الأصلية ولم يملك النفقات الشرعية ولم يؤدي الواجبات التي عليه، فلا يذهب إلى الحج إلا وهو بريء الذمة، لا تكون ذمته منشغلة بدين لأحد. هذا كله مذكور، وبينا أنواع الحوائج الأصلية، منها الضروريات والحاجيات، أما الكماليات فغير معتبرة، ومن ذلك الزواج كما قلنا، إذا لم يكن له زوجة وعنده مال هل يقدم الزواج على الحج؟ إيش نقول؟ أو فيه تفصيل؟ فيه تفصيل، إذا كان لا يصبر على الزواج تزوج، وإذا كان يصبر قدم الحج. قال المؤلف رحمه الله، قال: والزاد المبلغ إلى مكة، والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. هذه ذكرناها من الشروط، وهي القدرة المالية والبدنية، لا بد أن يكون قادرا بماله وبدنه، فإذا لم يكن كذلك لا يجب عليه الحج. إذا كان قادرا بماله وبدنه وجب عليه، إذا كان قادرا بماله عاجزا ببدنه بسبب المرض أو كبر السن الذي يمنعه من الحركة، إيش نقول؟ هذا وجب عليه أن ينوب على الصحيح. لماذا؟ لأن امرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. فلم يقل لا سقط عنه هذا الواجب، بل قال: حجي عنه. خلي بالك. وقال أيضا لبعض الصحابة: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أنه لا بد من التنويب، ما دام أنه قادر بماله فهو غني، فماذا يصنع؟ ينوب أحدا يحج عنه، سواء كان من بلده الذي هو فيه أو حتى من أهل مكة، يعطيه نصيبا من المال وينوبه للحج عنه. هذا إذا كان عذره غير مرجو، بمعنى إذا كان مرضه دائما، إذا كان المرض دائما. أما إذا كان المرض طارئ يرجى برؤه وزواله فهو ينتظر، ينتظر ولا ينوب، لا ينوب. ولهذا لو مات الإنسان وترك مالا ولم يحج فإنه لا تقسم التركة حتى يخرج نصيب من هذا المال للحج عنه، لأنه دين في ذمته، مات وترك مالا، كما لو مات وترك مالا ووجبت فيه الزكاة. والله قال في آيات الميراث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فماتت، أفأحج عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ يعني واحد يسألها فلوس. قالت: بلى. قال: فدين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء، فيخرج نصيب من هذا المال بقدر ما يحج عنه به قبل قسمة التركة. وهل ينتفع الميت بهذا؟ ينتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: حجي حجي عن أمك، وهي قد ماتت، فهذا يدل على أنها تنتفع بالحج. طيب، يقول: والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا. راجلا يعني إيش؟ يترجل، يمشي. طيب، من كان مكيا ومن جاور مكة حتى ولو لم يملك مركوبا يجب عليه الحج، لأنه يستطيع أن يحج ماشيا راجلا، إلا أن يكون مريضا أو مقعدا، هذا شيء آخر. طيب، البعيد، البعيد إنسان ما عنده مركوب ولا زاد ولا راحلة، هو الآن في تونس، هل نقول يجب عليك أن تذهب إلى الحج ماشيا على رجليك؟ ها؟ لا، ما قال بذلك أحد من أهل العلم. لكن لو قال قائل: أيهما أفضل، أن يحج راكبا أم راجلا؟ يعني لو قال قائل: أنا عندي، لكن أنا أريد أن قطع رجلي في سبيل الحج، إيش نقول؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء في هذه المسألة. منهم من قال: الحج راجلا أفضل، لأن فيه تعب، والتعب هذا يؤجر عليه، ولكن الصواب خلافه، بل الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا انطلق من المدينة إلى مكة وهو مرتحل راحلته على ناقته، وكان بإمكانه أن يمشي لكنه ركب. ولهذا ينبغي أن نعلم، وهذا يطرأ على الإنسان في الحج، أن التعب في الحج ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، إذا بل في العبادة ككل، التعب في العبادة ليس مقصودا لذاته، يعني أن تتكلف التعب لأجل العبادة هذا أمر لا تؤجر عليه، أما إذا حصل التعب لك من غير تكلف فتؤجر، فتؤجر. كل ذلك لسماحة الشرع الإسلامي ويسر دين الله عز وجل. ولهذا أخت عقبة بن عامر ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها نذرت أن تحج حاسرة الرأس ماشية، حاسرة الرأس يعني مكسوفة الرأس، أرادت أن تكشف رأسها في الشمس في جزيرة العرب، من مكة إلى من مدينة، من المدينة إلى مكة تمشي في تحت أشعة الشمس، حاسرة الرأس حتى تتألم بيش؟ بالحر. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطي رأسها وأن تركب، وكلفها بكفارة اليمين. إيه نعم، هذا ليس مقصودا لذاته. حديث أبي إسرائيل المشهور، الرجل الذي وقف في الشمس، هو في الجمعة عليه الصلاة والسلام وفي المسجد، فإذا برجل قائم في الشمس، قال: شبيه هذا؟ قالوا: يا رسول الله، أراد أن يبقى في الشمس وهو صائم، واقف وصائم في الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: مروه فليجلس وليقعد في الظل. شوف، لم يقره على القيام ولا على البقاء في الشمس، لكنه أقر على الصيام. نذرت أن تصوم عبادة، نعم، لكن أن تبقى قائما وفي الشمس لا. أما إذا قدر الله عليك وجئت للمسجد ووجدت المسجد قد ازدحم بالناس فجلست في الشمس بما قدر الله عليك فأنت تؤجر على هذا. أما أن تتكلف وتقصد المكث في المسجد تظن أن هذا سيضاعف من الأجر فهذا ليس بصحيح. فهمتم؟ فالصواب أن الحج على المركوب أفضل من الحج مشيا مشيا. والله تعالى نص على هذا في القرآن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الذي قال من أهل العلم إن الحج راجلا يعني على رجليه أفضل قالوا بدليل الآية لأن الله قدمهم راجلا رجالا وعلى كل ضامر. الضامر ما هو الضامر؟ الضامر هو البعير الذي ضمر يعني هزل من طول المشي من طول إيش؟ من طول المشي. قال القرطبي وغيره: وانظر كيف أن الله تعالى أشاد بذكر هذه الرواحل: يأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهذه رواحل أشيد بذكرها في القرآن لأنها تحمل وفود الرحمن تحمل الحجيج فذكرت في كتاب الله. وعليه كل ما يستعمل في طاعة الله فهو مبارك، الله بارك فيه حقيقة. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. طيب، قال: والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. مع صحة البدن. طيب لو قال قائل: أنا ما أستطيع أن أمشي ولا أن أجري ولا أن أهرول إلا محمولا، هزوني إما على الكرسي هذا ذات العجلين العجلتين أو محمول، فهل يصح حجي؟ نقول نعم. وترى أناسا هناك يحملون حملا، نعم عجزة يحملون حملا، ما دام أنهم عاجزون ويحملون ويعقدون النية لم يفقدوا العقل فحجهم صحيح. فمثلا في الطواف تراهم يطوفون محمولين. كان في القديم من سنوات قليلة تغير القانون الداخلي في الحرم ما يسمى بخشب خشب، كان فيه محامل زي النعش، شفتوا نعش الميت لكن بلا قوائم، نعش بلا قوائم محمل، وفيه ما شاء الله أربعة من السود الأفارقة من العمالقة يحملون الطائف بالبيت، فتسمع منهم يتقدمون الأربعة ويقول لك خشب خشب خشب، إذا قال خشب غير حيد بس ولا يدعسونك على طول. أي عاد الظريف في هذا أنهم يحملون الإنسان في الطواف وتجد بعض من كثرة الاهتزاز يظل نايم محمول ونايم. فهذه تكلم فيها الفقهاء: هل يصح طواف ولا يصح؟ إيه نعم، لأنه نايم هو الآن. فالصحيح صحته إذا لم ينم من أوله، إذا عقد النية من أوله وكان مستيقظا صح طوافه، أما إذا كان قد حمل نائما من أوله فلا صح. لكن الآن تغير الحال، لكن ترى الذي يدفع العربات هذه من يطاف به محمولا ومن يسعى به محمولا ومن يوقف به حتى في عرفة في سيارة الإسعاف يؤتى به من المستشفى لأنه مرض، ومنهم من عنده أمراض خطيرة جدا. ما دام أنه عاقل حج معنا عام رجل مرض بالسرطان في أيامه الأخيرة لكن الله وفقه للقيام للوقوف بعرفة، وقف وأتت به سيارة الإسعاف وبقيت به مدة الوقوف ثم انصرفت ليلة مزدلفة ومات في اليوم الثالث من أيام التشريق، تمت حجته لله الحمد. حتى وأنه أتى وكلمته فيعني في عيادتنا له قال إنه قصد هذا الحج العام هذا بالذات لأنه أحس بدونه الأجل أراد أن يموت بمكة وحقق الله أمنيته، مات بمكة وصلي عليه في الحرم صلى عليه أكثر من ثلاثة ليلة فضل الله ودفن هناك فضل الله تعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أي نعم. فالحاصل أنه يجوز أن يحج بالإنسان محمولا، لا حرج في هذا لا حرج. طيب العمرة ما تكلم عنها المؤلف، ما تكلم عن حكمها. العمرة ما هي أولا؟ العمرة هي الزيارة في اللغة. يقول العربي اعتمرت فلانا يعني زرته، فالعمرة في اللغة هي الزيارة، وفي الاصطلاح هي التعبد لله عز وجل بزيارة الكعبة المشرفة بالطواف بها والسعي والحلق. طب الإحرام والطواف والسعي والحلق، هذه العمرة. وقد اختلف العلماء في حكمها، هل هي واجبة أم مستحبة؟ قال بعض أهل العلم، وهذا قول الإمام أحمد والشافعي، إن العمرة واجبة على الإنسان ولو مر في الحياة، واستدلوا لذلك بحديث عائشة حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وجه الدلالة أنه قال عليهن، وعلى من أدوات الوجوب، عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. واستدلوا بما رواه الترمذي أن رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، أمره بأن يعتمر عنه، فقالت طائفة إذن بالوجوب. وحتى أنهم قالوا بوجوبها حتى على أهل مكة مع أنهم من سكان مكة. وقال بعض أهل العلم: العمرة ليست واجبة بل هي مستحبة، لأنه لا دليل صريح في وجوبها، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العمرة مستحبة وليست واجبة، والأخير أقرب إن شاء الله، إلا أن ينذرها، إذا نذر لله أن يعتمر فقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع. إذا وعد ونذر قال لله علي إن شف الله ولدي أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور أن أعتمر، تصير واجبة بيش، بأصل الشرع ولا بالنذر؟ بالنذر لا بأصل الشرع. طيب، الذين قالوا بوجوبها من الفريق الأول لأهل العلم قالوا هي أقل من وجوب الحج في الآكدية والشمول، أقل من وجوب الحج لأنها ليست من أركان الإسلام، في الشمول كذلك لأن أعمالها أقل من أعمال الحج. وش فيها العمرة؟ فيها إحرام من الميقات، طواف، سعي وحلق فقط، ما فيها مبيت بمنى ولا وقوف بعرفة ولا مبيت بمزدلفة ولا رمي جمار ولا شيء من هذا، ولا فيها هدي كذلك إلا أن يتطوع. فإذا قال قائل: هل يصح أن أعتمر قبل أن أحج؟ هل يصح أن أعتمر قبل الحج بناء على أن العمرة مستحبة والحج واجب؟ فهل يقدم المستحب على الواجب؟ الجواب على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه أنه اعتمر 4 مرات قبل الحج، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات. العمرة الأولى ما تعتمرها؟ عمرة الحديبية، ولم يطف حينما حبسته قريش بالحديبية، الحديبية 6 كيلومتر بعيد عن مكة، في صلح الحديبية التي وقعت فيها بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ممنعته قريش، قالوا: كيف تدخلوا علينا ضغطة؟ تصبح العرب تتكلم يقال محمد دخل على قريش، ما تدخلهاش، كبر. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، هذه حمية الجاهلية، لكن الله كتبها للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى عمرة الحديبية. كانت هذه في السنة 6 من الهجرة، وقد عاد من قابل في العام 7 فاعتمر فسميت عمرة القضاء. سميت إيش؟ عمرة القضاء. العمرة الثالثة عمرة الجعرانة، هذه كانت في العام 8 بعد غزوة الطائف وحنين، فيه مكان يقال له الجعرانة، مكث به يقسم الغنائم بعد غزوة حنين وانتصاره على المشركين، قسم الغنائم على على الصحابة، وقدم في ذلك الذين أسلموا حديثا ولم يعطي الأنصار شيئا كما هو معروف. ليش؟ يتألف قلوب هؤلاء، أبو سفيان وغيره من الكبراء يتألف قلوبهم من أجل أن يشجعهم على الدين، أما الأنصار فقد وكلهم إلى إيمانهم. واستغل المنافقون الفرصة، قالوا ها هنا عاد إلى بلاده الآن وعاد إلى قومه، استخدمكم في القتال والجيش وقت العطاء، حرمكم وعطى لقومه وعشيرته. شفت المنافقين استغلوا هذا. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطبة مزلزلة، ها ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. فجعلوا يقول اللهم نعم المنة لله ورسوله. ثم قال والذي نفسي بيده لو سلك الناس شعبا أو واديا وسلك الأنصار آخر لسلكت شعب أو وادي الأنصار، والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. ثم ظل يقول الأنصار شعار والناس دثار، وظل يذكر محاسن الأنصار. الشعار والدثار هذا إيش يسمى؟ دثارا، الثوب الذي هو فوق الفوقاني هذا يسمى إيش؟ دثار. والشعار هو الذي يلامس الجلد هذا يسمى إيش؟ شعارا. فقال الأنصار شعار، يعني هؤلاء أقرب إلي من غيرهم. حتى ثم قال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير والدرهم وتذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فظلوا يبكون حتى خضلت لحاهم. قالوا الناس سينصرفون بالشاة والبعير والأمور هذه، أنتم ستعودون برسول الله، أيها أفضل؟ ها؟ فهو وكل الناس الأنصار إلى إيمانهم. لكن تألف أولئك عباس بن مرداس وغيره حينما جاءوا قالوا هذا أعطاه، قالوا زدني، قالوا أنا رئيس قبيلة كيف تعطيني هذا؟ قالوا زد خذ 100 بعير، أعطاه 100 بعير. في الجعرانة اضطره الناس، ظل يقسم الغنائم حتى اضطره الناس إلى شجرة سمرة فتعلق رداؤه بها، قال أيها الناس ردوا علي ردائي، والله لو كان لي مثل جبال تهامة ذهبا وفضة وامتلأ هذا الوادي نعما ما وجدتموني بخيلا ولا جبانا. الحاصل أنه لما فرق الغنائم اشتاق إلى العمرة، لأن قلبه صلى الله عليه وسلم معلق بالبيت، فاعتمر ما يسمى بعمرة الجعرانة. العمرة الرابعة هي عمرة حجة الوداع، لأنه حج قارنا على الصحيح، على الصحيح أنه حج قارنا، لم يتحلل بين العمرة والحج بين الطواف الأول والثاني، لأنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. إذن هو اعتمر كم من عمرة؟ 4 عمرات. فيصح، يصح أن تذهب إلى العمرة الآن في رمضان ولا في غير رمضان قبل الحج، لا بأس بذلك ولا ضرر عليك، لا يضرك ذلك شرعا، ولكن لا تخص يوما بعينه في العمرة إلا بدليل. الوقت الوحيد الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الفضل في العمرة هو رمضان، قال عمرة في رمضان كحجة وفي لفظ كحجة معي، وما سوى ذلك فلا. ولهذا الذي اشتهر عند الناس عمرة المولد وعمرة 27 من رجب، كل هذا لا أصل له. حتى الذي يخص ليلة 27 من رمضان بالعمرة لا دليل على ذلك. وبعضهم قال ما في مشكلة، أنتم تقولون بأن ليلة القدر ليلة وترية، أنا سأعتمر كل ليلة وترية، فيعتمر ليلة 21 يأتي بعمرة وليلة 23 هو يكون في مكة، لكن كل ليلة وترية يخرج إلى الحل إلى التنعيم يلبس الإحرام ويدخل بعمرة. قل حتى توافق عمرتي ليلة القدر، نقول لا دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص ليلة القدر بماذا؟ بالعمرة ولا بالقيام؟ بالقيام، قال من قام ليلة القدر إيمانا وحسنا. فأنت تركت الأفضل، تركت القيام خلف الإمام مع المسلمين في جموع المسلمين في هذه الملايين، وتذهب تتردد لك من الزحمة ولك من المضايق على غيرك، لأن غيرك الآن يدوب وصل الآن، فلا تفعل هذا، عليك أن تبقى في الحرم ما دامك أنك وفقت للعمرة في أول رمضان أو في نصفه، لا تجعل ليالي الوتر خاصة بالعمرة، هذا لا أصل له ولا دليل عليه. هذا عن حكم العمرة. ضاق الوقت بالنسبة للصلاة الظهر، لن تكون الساعة 3:30، نجعلها الساعة 3 إن شاء الله، صلاة الظهر على الساعة 3 بإذن الله. بلغوا إخوانكم 3 جيد، ها؟ طيب 3 فين قيدهم؟ ما نعرفش كيف الشغل هذا. إن شاء الله على الساعة 3 إقامة الصلاة، صلاة الظهر إن شاء الله غدا إن شاء الله. أنا. لا لا ليس شرط صلى الله عليه وسلم. يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام إذا كان قد حج واعتمر.